كان الغلا موت والأشواق محتاد ما لكن أنا اليوم ما أدري وش صاير بي الظاهر إن المشاعر جاتها صدمة بعض العرب صرت ما طيقه ينظر بي مجمل أحاسيس يلي ما هي من عدمة بالشرق أنا صاير وصار بالغربي وصار بالغربي يا صابب يا الجدار ويا سهل هدمة دمك تب الهدم لا تقف على دربي تقف على دربي كان الغرامات والأشواق محتدمة لكن أنا اليوم ما أدري وش صاير بي الظاهر إن المشاعر جاتها صدمة بعض العرب صرت ما طيقه ينظر بي لازم يطيح انتظر ثم يتبعه رادمة ما عالمه تختفي ويضيع بالتربي ويضيع بالتربي يلي تخيرت وقتك صار يا قدمة بعد انطوت صفحته روحت باع السربي روحت باع السربي كان الغلا موت والأشواق محتدمة لكن أنا اليوم ما أدري وش صاير بي الظاهر إن المشاعر جاتها صدمة بعض العرب صرت ما طيقه ينظر بي.